بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الطهارة من سنن الإمام الجليل أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عندما يتعلق بالذكر حديث أنه عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة، قال: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. ما أدري، أنا يبدو لي أننا ما وضحنا الحديث السابق، لكن ما دام أذكرنا مررنا عليه كذا، كان في آخر الوقت. نعم. أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. والله هو الأفضل حتى نربط بينه وبين ما مضى. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. انظروا، باب في الرجل وكذلك أيضا المرأة، لأن الذكر لا يختص بالرجل، هذا ما تناولناه. أيضا المرأة كالرجل، ولكن لما كان الغالب هو ذكر الرجل فالمرأة داخلة في ذلك، كما نجد أن ذلك واضحا في أسلوب القرآن الكريم: في الرجل يذكر الله على غير طهارة. هناك مر بنا أيها الإخوة بأن رجلا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه، وفي حديث آخر أنه قام عليه الصلاة والسلام إلى أصل جدار فتيمم، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. وفي الحديث الأول قال: إذا رأيتموني على مثل ذلك، هذه تلك الحالة، فلا تسلموا علي أو دعوني. إذن كيف نوفق؟ الآن هنا نجد هذا الحديث الذي معنا يذكر الله على كل أحيانه. لو نقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. أنتم تعلمون كل من صيغ العموم وأحيان جمع حين، والحين والمراد بالوقت. ظاهر هذا الحديث أنه يذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والأحوال كما ترون قد يكون الإنسان في حالة يذكر الله سبحانه وتعالى، قد يكون متطهرا، ربما يكون محدثا حدثا أصغر، ربما يكون محدثا حدثا أكبر، ربما يكون في حالة قضاء الحاجة. فهل في كل هذه الأحوال يذكر الله سبحانه وتعالى وأن هناك تقييد؟ نجد أن الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله ما لم يكن جنبا. إذن هذا الحديث قيد حديثنا وهو حديث صحيح، يقرأ القرآن على كل أحواله. إذن نستطيع هنا أن نقسم ما يتعلق بالذكر إلى أقسام ثلاثة، أكمل تلكم الأقسام وهو أولها أن يكون الإنسان على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا يكره أن يذكر الله تعالى على غير طهارة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز. فأكمل حالات الإنسان وأفضلها وأتمها أن تذكر الله تعالى وأنت على طهارة، ولذلك استحب العلماء أن يكون الإنسان في غالب أحواله إن لم يكن كله على طهارة. هذا واحد. الثاني أنه يذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا في كل أحواله. بالنسبة للحدث الأصغر لا إشكال فيه، يعني إذا كان الإنسان متطاهرا هذا عرفنا، أو أحدث حدثا أصغر فإنه في تلك الحالة يذكر الله، يسبح ويهلل ويحمد ويكبر، وإذا يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف، لأن القرآن إنما هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بالقرآن. القرآن أجمع العلماء عاد رأي شاذ أو ضعيف على أنه لا يجوز للإنسان إذا كان جنبا أو كانت المرأة حائضا أن يقرأ القرآن، لأنه كما في حديث الترمذي حديث علي أنه يقرأ القرآن في كل أحواله ما لم يكن جنبا، إذن الجنابة تمنعه، ومثلها أيضا الحيض. إذن لك أن تسبح، أن تسبح الله، حتى قال العلماء لو كان الإنسان جنبا وأراد أن يغتسل لا مانع من يقول بسم الله، لا يقصد بذلك القرآن، لأن بسم الله هي جزء من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فتقول بسم الله تقصد بذلك الذكر. إذن قالوا هذا لا مانع، وهناك من يجيزه مطلقا. المهم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى رغب في الذكر، بل أثنى على الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقبله قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم بدأ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فخير ما تحلي به لسانك وتتلذذ به وأن تذكر الله سبحانه وتعالى. ويأتي في مقدمة ذلك تلاوة القرآن العظيم، أيضا كلمة لا إله إلا الله وغير ذلك من الذكر. فتعلمون الذكر أحيانا يكون له أوقات محددة، بمعنى أنه يعني يقال في تلك الأوقات، لكن ليس معنى هذا أنه لا يكون مطلقا، لا، فهناك أوراد الصباح وأوراد المساء، وما تقوله عقب الصلاة، وما تزيده في صلاة الفجر وفي المغرب، إلى غير ذلك من الأمور. إذن باختصار أيها الإخوة، للإنسان أن يذكر الله مطلقا إلا أن يكون جنبا فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن، خلافا لأهل الظاهر الذين أجازوا ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. انظروا لدينا ثلاث جمل: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل به الخلاء، باب الخاتم يعني الباب الذي يذكر فيه حكم الخاتم. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد فيه حديث، وهذا الحديث فيه خلاف كثير من حيث السند، ويبدو أننا اليوم سنعرض له، ولكن باختصار لأن الموقف يتطلب، لأن المؤلف قال عنه منكر، أليس كذلك؟ قال هذا حديث منكر، حديث شاذ، الشاذ يعني هناك مختلف، اختلف العلماء في تحديده، لكن هو الشاذ هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. الألباني قال شاذ، أما أبو داود قال منكر، أبو داود قال منكر، ولكن تكلم عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقال وراءً. أولا هذا الحديث أيها الإخوة نحن نتكلم عنه من حيث السند باختصار. هذا الحديث هناك من صححه، ابن حبان رحمه الله تعالى صححه، والحاكم صححه، والإمام الترمذي أشار إلى صحته فقال حسن صحيح غريب. ومن هنا تلبس بعض العلماء لأولئك الذين صححوا لعله كان له متن آخر. هو حقيقة الخلاف في هذا الحديث، ترون همام من رواته هذا خرج له الشيخ ويكفيه ذلك، لكن هو المشكل التي فيه هو التدليس الذي حصل. يعني ابن جريج بينه وبين الزهري شخص فقال وهذا مرسل وبعضهم يسميه منقطعا، يعني أسقط منه شخص، وليست هذه العلة، العلة هي العنعنة. فابن جريج مع أنه عالم فقيه حافظ متقن، لكن يقولون بأنه يعنعن في رواياته عن الزهري، وبخاصة إذا كان فيها أحد من المجروحين، بمعنى لا يصرح بمن روى عنه. ومن هنا وقع الخلاف الكثير بين العلماء في الحكم على سند هذا الحديث. يكفينا ملخصا ما قاله الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لهذا الحديث في التلخيص الحبير، قال هذا الحديث يعني أنت وكل الذين جاءوا بعده نقلوا كلامه، يعني لو جيت إلى شراح بداود هم ينقلون كلام ابن حجر. هو يقول كل ما في هذا الحديث هو تدليس ابن جريج، لو ثبت سماعه، لو صح السماع يبقى الحديث صحيحا ولا إشكال. إذن الحديث أيها الإخوة هناك من صححه وهناك من ضعفه، والحديث لا شك فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الخاتم فيه محمد رسول الله، ونحن نهينا أن ندخل الخلا بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحديث معناه صحيح، يعني لما نأتي إلى متن الحديث نجد أن المتن يتفق مع الأحكام الفقهية التي تعلمناها وأخذناها من الأدلة. إذن هنا لما نأتي إلى باب ماذا في الخاتم، الخاتم ما هو أيها الإخوة؟ الأصل في الخاتم ما يختم به، وسمي خاتما من التختم، والمراد ما يضعه الإنسان بإصبعه، فهو قد يضعه لغاية وربما يضعه للتحلي كما نجد ذلك بالنسبة للنساء. إذن هذا الخاتم. إذن إذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل ماذا الخلاء ما كان يترك الخاتم في يده. نستمع إلى الحديث ونبدأ في شرح إن شاء الله. قال أبو داود رحمه الله بسنده إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنس بن مالك الصحابي، نعم. قال يعني هي مشكلة الحديث تتلخص في ابن جريج أنه عنعن، يعني عنعن ما معنى دلس، ما ذكر ماذا زياد ابن سعد الذي بينه وبين الزهري. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. انظروا نعود إلى الحديث، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء. أنتم تعلمون الأحاديث هي من مشكات النبوة، وهي تقوم دائما على الإيجاز كما رأينا في القواعد. كان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء، لأنه إذا دخل الخلاء ما الفائدة من نزعه؟ هو المراد ألا يدخل به الخلاء. إذن الكلام مفهوم من الحديث، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه، يعني خلع خاتمه من أصبعه ثم وضعه خارج الخلاء، أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة من بول وغائط. إذن إذا أراد دخول الخلاء ما كان يدخل به، لماذا؟ ما هو السبب؟ قالوا لأن فيه محمد رسول الله. إذن عدم دخوله به عليه الصلاة والسلام إنما هو إجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم وتكريم له سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتركه في مكان نزيه نظيف حتى لا يعرض لمثل ذلك المكان. لكن لو اضطر الإنسان إلى ذلك يدخل به، هل يدخل به على حالته أو يقلبه يجعل فصه، لأن الفص هو الذي مكتوب فيه مثلا محمد رسول الله، أو يكتب فيه ذكر الله أكبر وغير ذلك بالنسبة لما يلبسه الإنسان، فإنه في هذه الحالة يقلبه، يعني يجعله إلى باطن كف بحيث إذا أغلقه لا يبين ذلك. هذه من الوسائل التي ذكرها العلماء في هذه الحالة. إذا رأينا أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو ألا يدخل بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو لفظ الجلالة ألا يدخل به في ماذا؟ في مكان الخلا، فذاك مكان مستقذر، فينبغي أن يعظم ويعلى شأنه سبحانه وتعالى، فلا يذكر ماذا اسمه العظيم الله في مثل ذلك المكان. كان إذا دخل الخلاء، نعم، قال إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. يعني يقول يعرف بهذه الصورة، والحقيقة أنه يعرف بغير ذلك، لأن كونه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، ليس من ورق، من ورق يعني من فضة، اتخذ خاتما من ورق عليه الصلاة والسلام. لأن هنا في بقية الحديث وبعض الروايات أن الناس اضطربوا. ما معنى اضطربوا؟ يعني لما رأوا الرسول ذهبوا ووضعوا خواتم، ثم أن الرسول ألقى، هذا لا ينطبق على حقيقة الخاتم من الورق، وإنما ينطبق على أنه عليه الصلاة والسلام كان لديه خاتم من ذهب، وكان يلبسه عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره، فهو أسوتهم بل أسوة المؤمنين جميعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلوا ذلك، يعني اضطرب الناس لما رأوا، فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك رمى بالخاتم وعرفه، سيأتي ذلك مفصلا في باب الخاتم، ووصفه بأنه جمرة من نار، ففعل الناس ذلك. أما خاتمه عليه الصلاة والسلام من فضة فإنه بقي عنده عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، وهو عليه الصلاة والسلام إنما صنع الخاتم لماذا؟ كما مر بنا في الفقه، ما كان عنده خاتم، ولكن ما كان عنده خاتم، ولكن تعلمون لما بدأ في الكتابات إلى كسرى وقيصر قيل لهم بأنهم لا يقبلون الكتاب ما لم يكن مديلا بالخاتم، فوضع عليه الصلاة والسلام خاتمه، هذا هو السبب في وضعه. خاتمه عليه الصلاة والسلام بقي عنده حتى توفاه الله، حتى لحق بالرفيق الأعلى، ثم بعد ذلك عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفي، ثم عند عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن سقط في بئر أريس فاختفى بعد ذلك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما، إذن المنهي عنه هو الخاتم من الذهب، لأن الذهب لا يجوز للرجل أن يلبسه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير: حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالمرأة لأنها مكان للزين لها أن تتزين بالذهب ولها أن تلبس الحرير، وأما الرجل فليس له أن يلبس الحرير إلا لضرورة، إما في القتال أو تصيبه حكة أو غير ذلك، فهذه استثنيت، أما ما عدا ذلك فلا. إذا رأينا أيها الإخوة بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فعليه أن يقدر ذلك، كأن يكون معه مثلا آيات من القرآن، أو معه ورقة مكتوب فيها أشياء فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، أو جزء من كتاب، أو كتاب تفسير، أو حديث وغير ذلك، أو حتى فقه قال العلماء، فعليه حقيقة ألا يدخل بذلك في ذلك المكان تقديرا وإجلالا لما في تلك الأشياء من تقدير لله سبحانه وتعالى وتعظيما له. قال أبو داود: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. قال المصنف رحمه الله: همام كما تعلمون أيها الإخوة كما قلنا هذا من رواة الصحيحين، يعني المشكلة ليست في همام، هي المشكلة في ابن جريج في قضية العنعنة، ولكن كما قلت لكم الحديث الذي هو محل الشاهد في الحقيقة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب، فلما رآه الناس اضطربوا، يعني أيعملون مثله أو لا، فلما فعلوا ألقاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يكون ذلك عن طريق الوحي نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. الاستبراء يعني التنزه، وهذا ورد في الحديث بعد، هذا حديث متفق عليه وحديث مشهور، وهذا الحديث أيها الإخوة يعني فيه جوانب فقهية وفيه جوانب عقدية أيضا، وهو مهم جدا أيها الإخوة. يعني هذا الحديث في قصة الرجلين اللذين عذبا، أحدهما كان لا يتنزه من البول والآخر كان يمشي في النميمة، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ جريدة يعني عسيبا من نخل وكانت رطبة خضراء، فقسمها شقها شقين وفي بعضها نصفين، فوضع على كل قبر منهما جزءا وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا هو مجمل ما يدل عليه الحديث، ولكن الحديث حقيقة يندرج تحته أحكام كثيرة فقهية وأحكام أخرى أيضا عقدية، يعني تتعلق بالعقيدة، نأخذه جزءا جزءا جزءا ثم نفصل الكلام فيه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق سنده لابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي، انظروا مر، هو في بعض الروايات عند غير أبي داود أن الرسول دخل حائط، وفي بعضها خرج من حائط. نعم. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين، وفي بعضها مر بقبرين، تجد هذا في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. فقال: إنهما يعذبان. مر بقبرين وقال إنهما يعذبان. طيب، الرسول قال إنهما يعذبان، هل نزل عليه وحي بذلك أو ماذا؟ هذه تتطلب أولا أن نتحدث عن الجانب العقدي في هذه الجزية. مر بقبرين وقال إنهما يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، عند أبي داود وقف هنا، عند البخاري زيادة بلى، يعني وإنه لكبير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف علم ذلك؟ هل هو عن طريق الوحي أو أن له خاصية عليه الصلاة والسلام اختص بها؟ الجواب قبل أن نتحدث عن أنه أوحي إليه أن له خاصية. لماذا؟ لأن عذاب أهل القبر أيها الإخوة يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. هو حديث عن أهل القبور، يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي على أمته ألا يتدافنوا. ما معنى أن لا يتدافنوا؟ يعني إذا سمعوا صراخ الموتى وأنينهم وصياحهم لا شك أن ذلك سيفطر قلوبهم وربما تزهق أرواحهم فيكفر الموتى، فلا يوجد من يقوم بتجهيزهم والصلاة عليهم ودفنهم. إذن هذا هو المانع. قال: لو دعوت الله أن يسمعكم. إذن الرسول ليس هو الذي ماذا يجعلهم يسمعون، ولكن يسأل الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا جارب عقدي، ودعوته لا ترد. فرسول صلى الله عليه وسلم لصدقه وإخلاصه لربه لا يرد الله سبحانه وتعالى دعوته، ولذلك تجدون قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله وهو يخطب يوم الجمعة، قال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، أصاب الناس قحط. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يفرغ من دعائه نزل المطر. إذن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. إذن لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. إذن الرسول سمع صاحبي القبر وهما يعذبان. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ جريدة، وفي بعض الروايات لكن مختلف في صحتها أنه أمر بلالا فكسر له جريدة خضراء يعني عسيب، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه نصفين، فجاء إلى أحد صاحب القبرين وغرز عليه، يعني غرز عليه النصف وغرز على القبر الآخر النصف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعله، هنا رجع، لعله يخفف عن هذه. قالوا لعل تدل على أن ذلك ليس وحيا، لأنه لو كان وحيا لما قال لعل، أنه سيخفف عنهما لا جزم بذلك، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما معنى ييبسا؟ يعني تصبح كل واحدة منهما بعد أن كانت خضراء مخضرة تصبح يابسة جافة، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن الآن نأتي إلى قضية صاحبي القبر، أحدهما يمشي في النميمة والآخر لا يستبرئ من البول، والشاهد عندنا هنا المناسب للطهارة وهو قوله لا يتنزه أو لا يستبرئ أو ماذا لا يستر لا يستتر من البول، جاءت روايات عدة في الصحيحين وغيرهما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة، هل مجرد وضع الجريدة أن تأتي وتضع الجريدة الخضراء في هذه الفترة إلى أن تجف يخفف عنهما، أو أن ذلك لأمر آخر؟ لا، الحقيقة لخاصية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهما، وأما الجريدة فلا أثر لها في ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهما، لأنه جاء في روايات عند غير أبي داود أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه وأنه خفف عنهما إلى أن تيبسا. إذن هنا أيضا فيه من الناحية العقدية ثبوت أيضا عذاب القبر، وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. أنتم تعلمون بأن الرجل إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعاله، إذن هو يدرك، فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك من نبيك، أما المؤمن حقا فيقول ربي الله وبأعلى صوت وبأوضحه ما دينك ديني الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له طريقا ماذا إلى النار، ويقال هذا مقامك من النار يعني لو عصيت، ثم يرى مقامه من الجنة. وأما الآخر يعني غير المؤمن أو ربما العاصي الذي لم يغفر له فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد. هذا محل الشاهد، أي أن عذاب القبر ثابت. وتعلمون قصة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءتها اليهودية وذكرت لها عذاب القبر في أو فأشكل عليها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك وأنه حقيقة. إذن هنا إنهما لا يعذبان، انظروا فيها تأكيد إنهما، إن هذه حرف توكيد واللام تفيد التوكيد والجملة كلها أيضا تتضمنه. إذن جملة مؤكدة بأن من أسباب عذاب القبر هو السير بين الناس بالنميمة، وكذلك عدم التنزه من ماذا البول. بل ورد في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عامة عذاب القبر، وفي لفظ آخر أكثر عذاب القبر من البول، لأن الناس يرونه سهلا يتساءلون فيه، تجد بعض الناس يقف فيتبول ثم يرخي سرواله وثوبه، هذا الذي بقي أين ذهب؟ بعض الناس تجد أنه يبادر فيتبول ولا ينزه مقعده، أو ربما ينزه بسرعة، والعلماء ذكروا أنه ينتر ذلك، بمعنى يمسك ذكره من أصله ويحاول قدر الإمكان أن يخرج ما فيه من البول، ثم بعد ذلك يستجمر أو أنه يستنجي بالماء والاستنجاء أفضل. إذا رأينا أيها الإخوة أن من أسباب عذاب القبر ماذا؟ أن الاثنين يعذب، أحدهما يمشي بالنميمة، والنميمة من أخطر الأمور وهي كبيرة من الكبائر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، لا، هذا حديث صحيح، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. من هو النمام؟ هذا هو الذي ينقل الكلام بين الناس فيفسد ما بينهم، تجد أخوين بينهما من الود ومن المحبة ومن الوفاء ومن التعاون على البر والتقى، ثم يأتي هذا النمام فيبدأ في نقل الكلام، قال فيك فلان كذا، ويذهب إلى الآخر حتى يشحن نفوسهما ويملأها من ماذا؟ بالغضب وربما يصل إلى درجة الحقد فتتقطع العلاقة بينهما، فمن الذي فعل ذلك؟ هو الذي فعل ذلك، وهذا نوع من الإيذاء. والله سبحانه وتعالى يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن هذا هو منهج النمامين، ومثله أيضا الذي يمشي في الغيبة، الذي يغتاب الناس، تجد أنه إذا جلس في مكان فلان قال كذا، فتجد أنه يعرض به، لو وجد عليها أي خطأ تجد أنه ينشر. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من ذب عن أخيه في ظهر الغيب، يعني دافع عنه، سمعت أناسا يتكلمون في أخيك المسلم فوقفت سدا منيعا تدافع عنه، على أن الأصل في المسلم هو حسن الظن، فإن الله تعالى سيدافع عنك في موقف أحوج ما تكون أنت إلى الدفاع. فهل يخسر الإنسان أن يكون الله سبحانه وتعالى محاجا عنه ومدافعا عنه إذا ذب عن عرض أخيه المسلم؟ وأما الآخر الذي يشتغل يتكلم في أعراض الناس ويتناولها وأيضا يذمهم وينشر ماذا أمورهم في المجالس، فهذا ولا يجد من الحاضرين من يذب عنه ويدافع، فالله سبحانه وتعالى سيتخلى عنه في يوم هو أحوج ما يكون إلى من يدافع ويذب عنه. إذن هذه خطورة أيها الإخوة النميمة، وليس المجال مجالا نفصل، وأن النميمة ومثلها الغيبة أيضا خطرها عظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له قال للمغتاب: إن كان ما قلت فيه، إن كنت صادقا فيما قلت فيه فقد بهته، وإن كنت صادقا وإن كنت كاذبا فقد اغتبته. إذن أنت واحد، إما أنك بهته وإن كنت كاذبا فقد اغتبته. إذن هذا أمر لا يجوز. والرسول والله تعالى يقول: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجلين يتكلمان في أخيهما وسكت عليه الصلاة والسلام، وركب دابته وسار، وسار معه المؤمنون، وذلك والشخصان معه، فمر بجيفة يعني ميتة ملقاة على الأرض، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: نعم. قال: انزل فكل. فاستغرب: كيف يا رسول الله؟ قال: لقد أكلتما من لحم أخيكما سابقا. إذن هذا مثال تطبيقي يبين خطورة النميم، ومع الأسف نجد أن الكثير يتساهلون فيها، بل هي ربما منتشرة بين طلاب العلم. فهذه أيها الإخوة من أمور خطيرة. الثاني: لا يتنزه من البول، وهذا هو الشاهد. قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا وما يعذبان، إنه إذا ثبت العذاب أنهما يعذبان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا عن صدق، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وأخبر بأنهما يعذبان، وأيضا وضعت الجريدة ليخفف لعله يخفف عنهما. وقبل أن ننسى، هناك أمر مهم: هل لنا أو هل لأحد أنه إذا مات له ميت يأتي بجريدة خضراء ثم يضعه على قبره؟ قالوا: ماذا؟ بريدة بن الحصيب أوصى بذلك. فهل يتخذ ذلك سنة، أو أن هذا يعتبر حقيقة بدعة ولا أصل له، وأن الرسول لا يقاس عليه لأنه يطلع ما لا يطلع عليه سائر الناس؟ من أحسن ما وجدت تعرض لهذه المسألة رحمه الله تعالى الإمام الخطابي في شرحه لسنن أبي داود، قال: هذا أمر لا يجوز، ورسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه متيقن من التعذيب، ومتيقن بأنه سيخفف عنهما في تلك الحالة، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك ذريعة وطريقا منهجا ماذا ليعمل ذلك. حتى بعض العلماء الكبار ماذا ذهب إلى جواز ذلك، وتأثروا بما أوصى به بريدة بن الحصيب وهو صحابي صغير، لكن كبار الصحابة رضوان الله تعالى ما فعلوا ذلك ولا أوصوا به ولا أمروا به. فينبغي حقيقة أن نقتصر على ما ورد به النص، ولذلك نجد أن رسول الله ما كرر ذلك بالنسبة للموتى، فكم حضر من الجنائز لم يفعل ذلك. إذن ينبغي حقيقة أن يوقف عند مورد النص ولا ينبغي أن يتجاوز، لأن هذه أمور مرتبطة بالعقيدة، حتى وإن كانت من الأمور التي يراها الكثير يعني ليست من الكبائر، وإنما ما يقال فيها أنها إنها بدعة أو إنها مكروهة، الأولى تجنب مثل ذلك. وأذكر أيضا تعليقا للشيخ بن باز رحمه الله تعالى على فتح البالي، لأنه بدأ في تحقيقه رحمه الله فانشغل بأمور الجامعة فانصرف عنه، وأظنه أتم المجلد الثاني. الحافظ ابن حجر ذكر كلام الخطابي ثم إنه رد، فالشيخ رحمه الله تعالى أيد كلام الخطابي وبين عن أنه على الحق، وذكر شيئا مما ذكرت لكم الآن. هذه أيضا أذكرها بهذه المناسبة. أيضا من هم صاحب القبر؟ هل سمي ابن حجر كلام النفيس؟ أذكر رحمه الله تعالى قال: لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالبحث والتعرف عليهما، لأنه ربما قصد الراوي أو الرواه ألا يعرف اسمهما، وهذا من الستر على المؤمن. يعني لا ينبغي إذا وقف الإنسان على زلة لأخيه أن ينشرها، كما يقول أهل البلاغة: كلما سمع هيعة طار إليها، يعني بادر فيها ونشرها، ولذلك قالوا يكره ذلك. هناك ذكر، وأنا أذكر هذه من باب حتى ربما يقرأها بعض الأخوة فيقع في الخطأ أيضا، أن الإمام القرطبي في كتابه التذكرة ذكر أن أحد الشخصين إنما هو سعد بن معاذ. من هو سعد بن معاذ؟ هو الإمام الجلل الصحابي الجليل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا، وقال عليه الصلاة والسلام: قوموا لسيدكم، حتى في موضع اختلف فيه أن تقوم لتسلم، وأنه يجوز هذا حجة أن تقوم للإنسان الذي له مكان كوالدك وشيخك ونحو ذلك ما لم ترد التعظيم، لأن التعظيم لله تعالى. قال: قوموا إلى سيدكم، وهو الذي ماذا قضى بحكم الله من فوق سبع سماوات، كما تعلمون في قصة ماذا اليهود عندما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فكيف يقال أن يكون ممن لا يستبرئون البول، أو أنه ربما يقع في النميمة؟ حاشاه، وهو من أبعد الناس عن ذلك. لكن هذا كلام قيل وليس كل ما قيل صحيح. ومما يرد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر جنازة سعد بن معاذ وأثنى عليه خيرا عليه الصلاة والسلام، وبين مكانته في الإسلام، وتعلمون ما كان له ولقومه من الدفاع عن الإسلام ومن الذود عنه، مواقفهم معروفة مشهورة. وقد جاء في عند غير أبي داود عند ابن ماجه قبرين جديدين، وقال العلماء هذا يدل على أن الرسول في بعض الروايات أنه سأل، قال: من مات اليوم أو من توفي اليوم؟ قالوا: مات كذا وكذا. فذهب الرسول إلى القبرين، أما سعد بن معاذ فالرسول حضر. إذن أيها الإخوة، أنا ألاحظ أن بعض العلم أحيانا يجد مثل هذه المطبات أو هذه الخطايا التي قد نراها صغيرة، أو يقول: هذه ذكرها رواها الإمام القرطبي، والإمام القرطبي له مكانة. نعم، الإمام القرطبي له مكانة، فهو مفسر ومحدث، لكن أيها الإخوة، ليس كل ما يذكره الأئمة يكون ماذا صحيحا. ابن عباس تجدون أن العلماء يتوثقون في تفسيره إذا روى لكثرة روايته عن الإسرائيليات، وأفضل من القرطبي. إذن أيها الإخوة، المؤمن واجبه أن يتبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا لا يعذبان، وما يعذبان في كبير؟ جاء في رواية البخاري: بلى تفسيرها وإنه لكبير. ما معنى ليس بكبير؟ لحظة، ليس بمعنى هذا الحديث لو أطلت فيه فالمقام يتطلب. إذن أيها الإخوة، إنه لا وهما يعذبا وما يعذبان في كبير جاء في رواية البخاري بلى، ثم فسرت وإنه لكبير كما جاء في روايات أخرى في غير الصحيحين. ما الجواب عن ذلك ليس بكبير؟ قال العلماء: ليس بكبير في الصورة، أما العقوبة التي تترتب على ذلك فهي كبيرة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنه لكبير. ولذلك من اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أشار قال أما هذا، فأشار إلى قبره فكان يمشي في النميم، وأما هذا ما قال وأما الآخر، وأما هذا فكان لا يتنزه من البول، لتأكيد ذلك وبيان أهميته وخطورته. من الأشياء التي ذكرها العلماء ليس بكبير يعني أنه لا يشق على الإنسان يتنزه من بوله. هل صعب عليك وبخاصة في زمننا هذا المياه متنفرة، الصنابير موجودة أمامك، مجرد تأخذ ماذا المكبس أو اللي فتنظف ماذا مواضع ماذا الأذى وينتهي الأمر؟ إذن هو سهل، فحتى لا يعرض المؤمن نفسه لعذاب القبر. إذن هو ليس بكبير في ماذا؟ في فعله، في التخلص منه، في تنقيته، لكنه كبير في ماذا؟ في العقوبة المترتبة عليه. الأمر الثالث مما أجاب عنه العلماء ليس بكبير، قالوا ليس بكبير في اعتقاد أصحابه أو في اعتقاد الناس. الذي يفعل يتساهل فيه ما يراه كبير، بسيط يعني نقطة بول ماذا تؤثر، ونقطة البول هذه نجسة. إذن ليس بكبير في نظر من يفعله، لأن المتساهل يقول من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت يلام. الإنسان إذا تساهل في الأمور كلها تبقى عنده بسيطة وسهلة، لكن الإنسان الحذر لا. ولذلك سيأتي في حديث المستحم أنك إذا تبولت في مكان، وليس كما نرى الآن في مراحيض، يعني في مكان يعني مبسوط وليس هناك مجرى ليخرج، ليس لك أن تغتسل لأنه ربما يخرج من الرذاذ فينال بدنك وحينئذ ينالك أو يصيبك شيء من البول. إذن هذا خلاصة ما في هذا الحديث، وإلا الكلام فيه طويل جدا، ولكن نحن وإن أطلنا خالفنا منهجنا في سيرنا في هذا الكتاب، لكن الحديث مهم، هو حديث متفق عليه، فينبغي ألا نتجاوزه دون أن نوضح ما يدل عليه من حيث الجملة. قال أما هذا فكان لا يستنزه من البول. جاء أيها الإخوة يستتر عند البخاري، ومعنى يستتر لها تفسيران. التفسير الأول اللي هو المرجوح الضعيف، يعني لا يعنى بستر عورته، لا يستر عورته فيكون العذاب بسبب ذلك. لكن الصحيح لا يستتر، يعني المراد لا يتوقع من البول، يعني لا يستر نفسه، يعني لا يتوقع. فسرت الروايات الأخرى لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول، أي لا ينظف نفسه من البول. وأما الآخر فكان يمشي في النميمة، وقد عرفنا ما هي النميمة. قال فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين. ثم دعا بعسيب الرطب، وقد علقنا على ذلك، شقه شقين ووضع على كل قبر واحدا، وقال لعله يترجى. معنى هذا أن فيه دعاء أنه سيدعو الله سبحانه وتعالى، لا أنه أوحي إليه قبل فيما يظهر أنه سيخفف، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم جاء في روايات أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى استجاب دعاءه وأنه خفف عنه ماذا. وتعلمون دعاءه لعمه، تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بدل ذوب قلبه وكل ما يستطيع ماذا أن يقر عمه بالشهادتين. ولكن كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، حاول معه فكان ينظر إلى قومه، فهو لا يريد ماذا أن يتغير عن عقيدة ماذا عبد المطلب أبيه. فكانت أن دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في ضحضاح من النار يغلي منه ماذا دماغه، يعني جمرات من قدمي يغلي منها دماغه، هذا هو هو أخف أهل النار عذابا. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي عذاب النار، ولذلك لخطورة عذاب القبر نجد أن من تلكم الأمور الأربعة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقولها في نهاية التشهد: أن نستعيد من عذاب القبر، وأن نستعيد من فتن المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه كلها نستعيد منها أن نستعيد من عذاب القبر. وقلت لكم في الحديث: أكثر عذاب القبر إنما هو من البول، أمر يتساهل في النفس، فمن كان يتساهل في هذا الأمر أو إن كنا نعرف من يتساهل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، علينا أن نرشد، وتعلمون أن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فأنت إذا أرشدت أخاك المسلم إلى فعل الخير فاهتدى، هو له أجر في اهتدائه، وأنت تنال مثل أجره لأنك كنت السبب في هدايته. فعلينا، وهذا هو منهج الدعوة أيها الإخوة، ولا نظن أن الدعوة خاصة بالعلماء أو لا بد أن يكون الإنسان وصل إلى درجة الاجتهاد. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. رأيت إنسانا على خطأ فوجهه وانصحه وبين له طريق الهداية وطريق الصواب، أنت ستظفر بماذا؟ بثواب الله سبحانه وتعالى ورضاه، إذا صاحبت دعوتك، إذا صاحبها الإخلاص. قال: ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. يعني غرسه في الأرض، يعني ثبته في الأرض، يعني وضعه في الأرض، ثبته يعني فيها. وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا يدل من الصفات التي لم نتكلم عنها ما كان عليه الصلاة والسلام من كرم الخلق، من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، حتى في المقابر يتتبع أهله ولم يغفل عنهم. فلما سمع عليه الصلاة والسلام رجلين يئنان في قبرهما، ما تحمل عليه الصلاة والسلام، بل بذل ما يستطيع، فأخذ تلك الجريدة فشقها نصفين فوضعها على ذلك القبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى اختص بهذه الأمة هذا النبي الكريم، لأنه سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته، فاجتباه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد ذلك فوجد قلوب خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. يقول راوي الحديث عبد الله بن مسعود: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. فكل أمر أيها الإخوة لا نجد فيه نصا من الكتاب العزيز والسنة، علينا أن نرجع إلى عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مدرسة، لأن تلكم الأحاديث خرجت من مشكاة النبوة، خرجت من إنسان رحيم يشفق علينا أكثر من شفقة ماذا المرضى على فطيمة. تعلمون أخطر سنية الطفل وقت الرضاع، وقت الفطام، لأنه في وقت الرضاع إذا جاء يمتص من ثدي أمه، ولكن عندما يفطن الرضيع، عندما الرضيع ماذا يفطم بمعنى يمنع من الرضاع، يتألم كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحنى علينا من حنو الأم الصادقة على فطيمها ولذلك الله سبحانه يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال هناد رحمه الله يستتر مكان يستنزه، يعني جاء رواية يستتر بعد بدل رواية يتنزه أو يستنزه. يستتر رواية البخاري، مسلم روايته التنزه، جاء أيضا يستبرئ. قال الإمام وبسنده رحمه الله تعالى إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية رحمه الله يعني هذا رواية أخرى للحديث، كان لا يستتر من بوله يعني تابع للحديث الأول. قال الإمام بسنده رحمه الله إلى عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص. هذه انظروا إلى هذه من الأشياء التي ربما تزل فيها الأقدام، هذا الحديث لما يكون ابن حسنة وعمر بن العاص يجدان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، ثم يقولان يبول كما تمول النساء. قد يأتي إنسان فيقول هذا استهزاء، هذا فيه سخرية، فلماذا فعل ذلك؟ هذا الحديث أيضا ينبغي أن ننتبه فيه. ولذلك دائما أيها الإخوة على المؤمن بخاصة طالب العلم ألا يتسرع في الأحكام، بل ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا نظن أن الفقه في الدين هو الفروع التي ندرسها، لا، الفقه في الدين في كل ماذا؟ في كل أحكام الشريعة، يعني في الشريعة عموما. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الفقه الأكبر سماه الفقه الأكبر وهو في العقيدة، لأن أبا حنيفة أول ما بدأ في علم الكلام، بدأ في التوحيد، وله ماذا مناظرات ومنازلات مع فرق المعتزلة، أمور معروفة في تاريخ أبي حنيفة رحمه الله. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها، يعني معه ترس وضعه، يعني يستتر به من الناس. وفي ناحية أخرى أيضا القبلة، لأننا قلنا لا ينبغي استقبال القبلة في العرى، أما في البنيان فلا مانع، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرك وغربوا. في حديث عبد الله بن عمر أنه صعد يوما على بيت حفصة أختي حفصة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا بال جالسا، انظروا بال، يعني في الجاهلية ما كانوا يبولون جالسين، يعني كان المعروف عند أهل الجاهلية كما ذكر ذلك الإمام العلم الشافعي وإمام أهل السنة الإمام أحمد ذكروا ذلك، قالوا كانوا في الجاهلية يبولون قائمين، وبعضهم علل ذلك كالإمام الشافعي قال بأن البول قائما فيه فائدة، مصلحة الصلب، يعني إذا كان الإنسان يحس ألما بظهره بفقراته يبول قائما، هكذا ذكر الإمام الشافعي. المهم الذي يهمنا أنهم كانوا في الجاهلية يبولون قائمين، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قاعدا قالوا هذا كان يصنعه النساء لأنهن التي يستترن ويبولن جالسات. هذا الآن لما تقرأ الحديث يمكن أن يفسره إنسان على أنه ظاهر الاستهزاء ماذا والتسخط والإنكار والذم، وممكن أن ينظر على أن ذلك من باب العجب، يعني استغربوا ذلك الأمر وتعجبوا أنه على خلاف ما ماذا ما عهدوه وعرفوه. هناك من قال بأنه ماذا كان في الجاهلية، لكن الحديث يدل على أنه كان في الإسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهما كما سيأتي في الحديث وبين لهما السبب. قصة الرجل الذي تعلمون بنو إسرائيل كان شدد عليهم، أما نحن في هذه الأمة المحمدية خفف الله سبحانه وتعالى عليها، وقال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم على بني إسرائيل، فكان أحدهم إذا أصابت النجاسة ثوبه يقرضه بالمقراض، يعني بالمقص يقطعه، حتى جاء في بعض الروايات ما لا يقطع جلده، ولكن فسرها العلماء المتمكنون بأنه يلبس جلدا، هذا سيأتي في الحديث إن شاء الله ونعلق عليه. قال: ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ قد يكون الرسول عليه السلام قريبا منهما، هو لا شك قريب، لكن قضية السمع يسمعه الله كما ترون في قوله: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. فالله سبحانه وتعالى يطلعه من أمور الغيب ما يشاء سبحانه وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. قال: فسمع ذلك فقال: لم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ ألم تعلم، هنا جاء بهذا ألم تعلموا إيقاظ لهم، نعم. ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم. منهم، هذا هو الأصل عندهم، هذا في شريعتهم، إذا كانوا ملتزمين بشريعتهم سائرين على هديها، فيها تشديد، نعم، شددوا فشدد الله عليهم، ولذلك المؤمن منهي عن ذلك، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأنه قد كما قال تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسهم، قد تسألوا عن أشياء فيفرض ذلك الحكم فيكون فيه شدة فلا تستطيع أن تطبقه فيكون عليك. ولذلك لما جاء النهي عن كثرة السؤال أو عن السؤال كان الصحابة يستعينون بالأعراب إذا جاءوا إلى المدينة، ماذا يحضونهم على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. فنهاهم من الرجل، يعني أمرهم بالمنكر، نهاهم عن المعروف وأمرهم بالمنكر، هنا نهاهم، ليس نهاهم ماذا عن المنكر، هذا أمر شيء طيب، لكن هو نهاهم عن المعروف، نكس، قال لا تفعلوا ذلك، لماذا؟ لماذا تخسرون؟ لماذا تقطعوا ثيابكم؟ ولماذا تضيعوها؟ هذا فيه ضاعة للمال، وهذا شيء مما كتب عليهم وألزموا به، فكان في ذلك ردا للشر، فكانت النتيجة أن عاقبه الله سبحانه وتعالى بعذاب القبر. قال أبو داود: قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال: جلد أحدكم. جلد أحدكم فسروا جلد بعض أحدهم. جلد أحدهم فسره بعض العلماء بأنه الجلد الحقيقي، أي أنه كان تغليظ، وردوا قالوا الموت أخف، ورد بأن هذا من باب العقوبة، ولكن الأظهر أن المراد أنهم كانوا يلبسون الجلود، يعني ما يشبه الثياب من الجلد، فأمروا بقطع ذلك، وهذا هو المعروف، بدليل أن رواية البخاري صريحة، ورواية البخاري تقدم على غيرها أنهم يقطعون من ثيابهم، فرواية البخاري صريحة فسرت كل ما جاء في الرواية الأخرى، وبينت أن المراد بتلك الثياب التي يرتدونها ويلبسونها، فينبغي أن نقف عندها، نعم. قال: وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جسد أحدهم. قال المصنف رحمه جسد أحدهم، أيضا فسروا جسد أحدهم، فسروا بأن المراد ماذا ما على الجسد. قلت لكم رواية البخاري هي أوضح شيء، وهي التي أخذ بها جمهور العلماء، وهي التي لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب ماذا من خلقه، ما الله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وتعلمون بأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لطيف بهم، الله لطيف بعباده، فهو سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا من يستحق العقاب، بل هو سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البول قائما. باب البول قائما، هذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء، يعني نقدم للحديث، فيه من العلماء من يجيزه مطلقا وليس بقلة، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم من يكرهه مطلقا وهو يكرهه، انظروا، يعني يرى أن النهي إنما هو للتنزيه، ومنهم من يكرهه كالحنفية وغالب الشافعية، وهناك من يتوسط وهو الإمام أحمد، وهناك من توسط وهو الإمام أحمد. فقال: إذا أمن البائل قائما ألا يحصل رذاد رش يرجع إلى جسمه فيصل إليه البول فإن ذلك ليس بمكروه، أما إذا خيف من ذلك فهو مكروه. إذن هناك من أجازه مطلقا وهناك من كرهه مطلقا. ما سبب الخلاف؟ أن هذا الحديث الذي سيأتي حديث متفق عليه، بل رواه ماذا؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما. وهناك جاءت أحاديث دونه في السند تدل على النهي من أن يبول قائما، فكيف نجمع بين تلك الأحاديث؟ جمع العلماء بينها، ونحن نقول في الحقيقة الأولى أن يعني لا نقول بأنه محرم، ولكن إذا وثق الإنسان من نفسه فلا مانع أن يبول قائما، لكن لا يكثر من ذلك، لأن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال مرة. ولذلك تقول عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه؟ قالوا: هذا لمرأته عائشة، وهو قد بال قائما أمر قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أيضا أيدوا ذلك بما ثبت عن أكابر الصحابة، ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه بال قائما، وثبت أن علي بن أبي طالب بال قائما، وهما مما أوصانا رسول الله أن نأخذ بسنتهما لأنهما من الخلفاء، وزيد بن ثابت أيضا بال قائما، وربما غيرهم. إذن هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء النهي الآخر، فهذا خلاصة ما في الموضوع. نعم. قال بعد أن ساق سنده رحمه الله تعالى عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، يعني حذيفة ابن اليمان، نعم. قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتى يعني جاء، يعني ذهب، ليس المراد هنا بالإتيان أنه أتى، يعني المراد أنه ذهب إلى سباطة قوم. السباطة ما هي؟ هي المزبلة، يعني السباطة تسمى المزبلة، يعني تفسيرها في اللغة المزبلة، وأيضا تسمى الكناسة، يعني مكان القمائم، مكان الكناسة. الكناسة كانوا يضعون، يكون هناك فناء يتوسط البيوت فيما مضى، فتجد أن الناس يجمعون القمائم فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ربما أنه وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة حقيقة متنوعة، من هذه الأسئلة يقول الأخ: كيف نوفق بين قوله تعالى وما أنت بمسمع، ما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير؟ هذا السماع المراد به الاهتداء، وبين قوله أيضا في الدعوات أن يسمعوا كلام الأخ غير ذا. المهم أنا أجيب: أهل القليب كما تعلمون الذين قتلوا يوم بدر لما ألقوا في القليب، فالرسول صلى الله عليه وسلم طل برأسه عليه الصلاة والسلام فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم بدأ يسميهم، قالوا: يا رسول إنهم جثث. قال: إنكم لستم بأسمع لي منهم. وهنا قد رأينا في الحديث، فهنا بالنسبة لماذا؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. والأصل في الميت أنه لا يسمع، ولكن قد ترد إليه روحه فيسمع، ورأينا أنه إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعاله. إذن وأيضا ترد إليه روحه عندما يسأل، هذا كل الله تعالى قادر على ذلك، والمسألة فيها تفصيل وكلام طويل. يقول الأخ: جاء في باب الرجل يرد السلام وهو يبول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على من سلم عليه إلا بعدما يتيمم، في رواية أخرى بعد أن توضأ، فهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أيها الإخوة بأن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام له ولأمته، وأن التخصيص إنما هو يأتي بيانه، كما في قوله تعالى في سورة الأحزاب: خالصة لك من دون المؤمنين. ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم منوطا بعلته، فقال: إني أكره أن أذكر الله على غير طهارة. إذن أكره، إذن الذي جعل الرسول ما رد إنما هو ما أحب أن يرد على غير طهارة. وإلا الحديث الذي معنا أنه يذكر الله على كل أحيان، وحديث علي في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في كل حال إلا ما لم يكن جنوبا. فالأحاديث واضحة، ونحن إذا أردنا أن نأخذ أيها الإخوة لا نأخذ بحديث ونترك الأحاديث الأخرى، بل نأخذ بمجموعها، فالأخذ بمجموع الأحاديث أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دائما يحب أن يكون على طهارة، ونحن قلنا هذا هو أكمل الصفات وأولاها. فالإنسان إذا أراد أن يذكر الله تعالى فليذكره على طهارة، لكن لا يمنع أن تذكر الله على غير طهارة، أن تسبح الله سبحانه وتعالى وتحمده. وهذا بنص القرآن ماذا الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهو يدرك عليه الصلاة والسلام ويعلم أن الإنسان لا يقول في كل أحواله على طهارة. نعم. هنا يقول الأخ في السؤال: الجاني أدى الجاني دية المجني عليه، هو قصده هذا يسأل في القواعد، هنا مفروض أنه يكون السؤال في الحديث، وتم توضيح حالة شفاء ماذا؟ شفاء المجني عليه، يعني شفي، وحالة موته من جراحه. ما الحكم إذا قتل المجني عليه نفسه لعدم صبره على الألم مثلا؟ يعني هذا يعني الأخ يسأل عن قتل الإنسان نفسه، وهذا هو الذي نجيب عنه، يعني هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه جزعا؟ تعلمون قصة الرجل الذي كان يفري الصفوف مع رسول الله، كان يقاتل مع رسول الله، فجاءوا يذكرونه لرسول الله بأن فلانا أبلي بلاء حسنا، وأخذ الصحابة يذكرون من صفاته وأنه ماذا يقطع رؤوس الأعداء ويسقطهم على الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فتعجبوا من ذلك، ولكن يعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فانبر لذلك أحد الصحابة فسار يتتبع ذلك الرجل، فأصيب بجرح، فجاء بعد ذلك يتابعه، فلما أحس بالألم وضع ذبابة السيف طرفه على صدره وأخذ يتحامل عليه حتى مات. فهذا نص في أن من يقتل نفسه فهو في النار، وفي الحديث قاتل نفسه في النار، وأنه يقتل في النار بمثل ما قتل فيه نفسه، لأن هذا جزع. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا يدرسه الطالب في الابتدائية، كان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الذي يقتل نفسه ما صبر على قضاء الله ولا صبر على قدره بل بقدره، بل أصابه الجزع ففر من ذلك، فتكون عاقبته أن يجازى في الآخرة. يقول الأخ: هل يجوز تقديم العبادة على وقت وجوبها؟ ولعله يقصد ماذا؟ على سبب وجوبها. يقول: لتحقيق مصلحة أو منفعة. نعم، ألا يجوز، كما هو في الزكاة، الزكاة من شرطها كمال النصاب، هذا يسمونه السبب. هذا يعني متى تلزم الزكاة؟ إذا كان عندك نصاب، كمل عندك النصاب من أي نوع. متى يجب عليك؟ إذا تحقق الشرط، إذا حال الحول. فهل لك أن تخرج بين ماذا؟ وجود السبب وبين وقت الوجوب أن تخرج الزكاة؟ الجواب نعم، وهذا فيه أدلة عدة، منها حديث عمر في قصة العباس رضي الله تعالى عنه عندما قدم زكاة عامه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. يقول: ما حكم مس المصحف أو قراءة القرآن للمرأة الحائض التي تتعلم أي الطالبة، لا يجوز أن تمس المصحف، لكن العلماء وضعوا حدا يقرب ذلك، قالوا تنظر في المصحف. بعضهم قال بأنها تضع لفافة أو تلبس جلد، ماذا يعني اللي يسميها ماذا، ما يوضع في اليدين، يعني يعني الذي يوضع في اليد هذا جورب تضعه في اليد، فإنها ماذا تلمس المصحف. لكن الصحيح أن لها أن تنظر في المصحف وأن تقلم صفحات بعود أو مسطرة أو غير ذلك، هذا من باب التخفيف. وهناك من لا يرى أن مس المصحف أن الطهارة من الحدث الأكبر شرطا في مس المصحف، وهم الظاهر يجيزونه، ولكن وألا يمس القرآن إلا طاهر، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فهذا يرجع إلى الحالة، فهي يرجع إلى حالة المرأة. إذا كانت هذه المرأة ما لم تنظر في المصحف، ربما يضيع عليها ما حفظته أو مثلا نحو ذلك، لو طلب منها الاختبار هل تعذر؟ من المفروض أن تعذر وأن يؤجل لها الاختبار، لأن الحيض لا يدوم، وإن طال فهو استحاضة، والاستحاضة لا تؤثر. لها أن تقرأ القرآن فيها وأن تتطهر، ولها أن تمس المصحف. إذن أيها الإخوة، هذه مسألة فيها تفصيل. يقول الأخ: أخرج من مالي صدقة مستحبة، يعني يقصد غير الزكاة، حوالي 1500، ربما تقام الصلاة أنا أجيب عن سؤال. يقول الأخ أنه يخرج هذا المبلغ وعليه دين، عليه أقساط، ووجد أناسا ماذا لاحظوا عليه ذلك الأمر ونصحوه، وأقول لك بأن الذين نصحوا قد أخلصوا لك وقد دلوك على الطريق السوي، لأن هذا المال الذي تخرجه وتتصدق به، الصدقة إنما هي سنة، يعني الصدقة بالمال إنما هي تطوع، وأما الدين الذي عليك فهو واجب في ذمتك، ستسأل عنه بين يدي الله. الرسول عليه الصلاة والسلام توقف عن الصلاة عن الذي مات وعليه دين، فقال: صلوا على صاحبكم، حتى تقدم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال: هي علي يا رسول الله. فسأله في اليوم الثاني فقال: بعد يا رسول الله، لم تبرد جلدته. ثم سأله في الثالث فقال: قال الآن بردت جلدته عليه الصلاة والسلام. والشهيد تعلمون من هو الشهيد؟ الذي يتخبط في دمه، الذي يتشحط في دمه، يقتل في سبيل الله، يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا شهيد البحر، لأنه جمع بين أمرين: أنه شهيد وأنه قتل، فالقتال فيه خطورة، وأيضا البحر فيه خطورة، فلما اجتمع عليه أمران الله سبحانه وتعالى يغفر له، لكن كيف يغفر له؟ يحضر خصمه فيعطيه حتى يرضى، والله سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله على محمد.